وسلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اقنا هذا الحكم القدر. قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى: فصل. ما اذا ثبت هذا تقلنا منه الى معنى اخر وهو ان المحرم ينقسم في الشرع الى ما هو صغيره والى ما هو كبيره حسب ما تبين في علم الاصول الدينيه. فكذلك يقال في البدع المحرمه انها تنقسم الى الصغيره والكبيره اعتبارا بتفاوت درجاتها كما تقدم. وهذا على قول بان المعاصي تنقسم الى الصغيره والكبيره، ولقد اختلفوا في الفرق بينهم على اوجه وجميع ما قالوه لعله لا يوفي بذلك المقصود على الكمال فلنترك التفريع عليه. واقرب وجه يلتمس بهذا المقام ما ذكره في كتاب الموافقات ان الكبائر منحصره في الاخلال بالضروريات المعتبره في كل مله، وهي الدين والنفس والنسل والعقل والمال، وكل ما نص عليه منها راجع اليها، وما لم ينص عليه جرت الاعتبار النظري مجراها، وهو الذي يجمع كل ما نص عليه منها راجع إليها وما لم ينص عليه جرت الاعتبار النظري مجراها، وهو الذي يجمع أشياء ما ذكره العلماء وما لم يذكره مما هو في معناه. فكذلك نقول في كبائر البدع ما أخذ منها بأصل من هذه الضروريات فهو كبيرة وما لا فهي صغيرة. وقد تقدمت ذلك الفتاة في أول الباب، فكما حصل كبائر المعاصي أحسن انحصار حسب ما أشير إليه في ذلك الكتاب، كذلك تنحصر كبائر البدع أيضا. وعند ذلك يفترض في مسألة إشكال عظيم على أهل البدع يحصل التخلص منه بإثبات الصغائر فيها، وذلك أن جميع البدع راجعة الى الاخلال بالدين اما اصلا واما فرعا، لانها انما احدثت لتلحق بالمشروع زياده فيه او نقصان منه او تغيير لقوانينه او ما يرجع الى ذلك، وليس ذلك بمختص بالعبادات دون العادات ان قلنا بدخولها في العادات بل تشمل الجميع. واذا كانت بكليتها خلالا بالدين فهي اذن خلالا باول الضروريات وهو الدين. وقد اثبت الحديث الصحيح ان كل بدعه ضلاله، وقال في الفرق كلها في النار الا واحده، وهذا وعيد ايضا للجميع على التفصيل. هذا وان تفاوتت مراتبها في الاخلال بالدين فليس ذلك بمخرج لها عن ان تكون كبائر، كما ان القواعد الخمس اركان الدين وهي متفاوته في الترتيب، فليس الاخلال بالشهادتين كالاخلال بالصلاه، والاخلال بالصلاه كالاخلال بالزكاه، والاخلال بالزكاه كالاخلال برمضان، وكذلك سائرها، مع ان الاخلال بكل واحد منها كبيره. فقد آل النظر الى ان كل بدعه كبيره، ويجاب عنه بانه ان كان هذا النظر يدل على ما ذكر في النظر ما يدل من جهه اخرى على اثبات الصغيره من اوجه، احدها ان نقول الاخلال بضروره النفس كبيره بلا اشكال، ولكنها على مراتب، ادناها لا يسمى كبيره فقط كبيره، وقطع الاعضاء من غير اجهاز كبيره دونها، وقطع عضو واحد فقط كبيرة دونها، وهلما جرى إلى أن تنتهي إلى اللقمة، ثم إلى أقل خدش يتصور، فلا يصح أن يقال في مثله كبيرة كما يقول العلماء في السرقة أنها كبيرة، لأنها إخلال بضرورة المال، فإن كانت السرقة في لقمة أو تطفيف لحبة فقد عدوه من الصغائر، وهكذا في ضرورة الدين أيضا. وقد جاء في بعض الأحاديث عن حذيفة رضي الله عنه قال: أول ما تفقدون من دينكم الأمان، وآخر ما تفقدون الصلاة، ولتنقضن عروة الإيمان عروة العروة، ويصلين النساء وهن حية. ثم قال: حتى تبقى فرقتان من فرق كثيرة تقول إحداهما: ما بال الصلوات الخمس، لقد ضل من كان قبلنا، إنما قال الله: فأقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، لا تصلون إلا ثلاثا، وتقول الأخرى: إنا لنؤمن بالله إيمان الملائكة ما فينا كافر، حق على الله أن يحشرهما مع الدجال. فهذا أثر وإن لم نلتزم عهدة صحته مثال من أمثلة المسألة، فقد نبه على أن في آخر الزمان من يرى أن الصلوات المفروضة ثلاث لا خمس، وبين أن من النساء من يصلين وهن حية، كأنه يعني بسبب تعمق وطلب احتياط للوسواس الخارج عن السنة، فهذه مرتبة دون الأولى. وحكى ابن حزم أن بعض الناس زعم أن الظهر خمس ركعات لا أربع ركعات. موقع في العبدية قال ابن القاسم: وسمعت مالكا يقول: أول ما أحدث الاعتماد الصلاة حتى لا يحرك رجليه رجل قد عرف وسمي إلا أني لا أحب أن أذكره وقد كان مساء، فقيل له: أفعيب ذلك عليه؟ قال: قد عيب ذلك عليه، وهذا مكروه من الفعل. قالوا: ومعنى مساء اليساء الثناء عليه. قال: هو جائز عند مالك أن يروح الرجل قدميه في الصلاة قاله في المدونات، وإنما كره يقرنهما حتى لا يعتمد على إحداهما دون الأخرى، لأن ذلك ليس من حدود الصلاة، إذ لم يأتي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من سلف الصحابة الماضيين الكرام، وهم محدثات الأمور انتهى. فمثل هذا إن كان يعده فاعله من حسن الصلاة وإن لم يأتي به أثر، فلا يقال في مثله إنه من كبائر البدع كما يقال ذلك في الركعة الخامسة في الظهر أو نحوها، بل إنما يعد مثله من صغائر البدع إن سلمها أن أثر الكراهية فيه لا يراد بها التنسيق. وإذا ثبت ذلك في بعض الأمثلة في قاعدة الدين فمثله يتصور في سائر البدع المختلفة في المراتب، فالصغائر في البدع ثابتة كما أنها في المعاصي ثابتة. والثاني أن البدع تنقسم إلى ما هي كلية في الشريعة وإلى جزئية، ومعنى ذلك أن يكون خلل الواقع بسبب بدعة كلية في الشريعة كبدعة التحسين والتقبيح العقليين، وبدعة إنكار الأخبار السنية اتصالا على القرآن، وبدعة الخوارج في قولهم لا حكم إلا لله، وما أشبه ذلك من البدع التي لا تختص فرعا من فروع الشريعة دون فرع، بل تجدها تنتظم ما لا ينحصر من الفروع الجزئية أو يكون الخلل الواقع جزئيا إنما يأتي في بعض الفروع دون بعض، كبدعة التثويب بالصلاة التي قال فيه مالك: التثويب ضلال، وبدعة الأذان والإقامة بالعيدين، وبدعة الاعتماد في الصلاة على إحدى الرجلين، وما أشبه ذلك. فهذا القسم لا تتعدى فيه البدعة محلها، ولا ينتظم تحتها غيرها حتى تكون أصلا لها. فالقسم الأول إذا عد من الكبائر طبعا مغزاه، وأن كان يكون محصرا داخلا تحت عموم 72 فرقة، ويكون الوعيد الآتي في الكتاب والسنة مخصوصا به لا عامة فيه وفي غيره، ويكون ما على ذلك، وهو القسم الثاني من قبيل اللمم المرجو فيه العفو الذي لا ينحصر إلى ذلك العدد، وقطع على أن جميعها من قبيل الكبائر وربها وجه انقسامها. الثالث أن المعاصي قد ثبت انقسامها إلى الصغائر والكبائر، ولا شك أن البدع من جملة المعاصي على مقابل الأدلة المتقدمة ونوع من أنواعها، فترى إطلاق التقسيم أن البدع تنقسم أيضا ولا تخص وحدها بتعميم الدخول في الكبائر، لأن ذلك تخصيص من غير مخصص، ولو كان ذلك معتبرا لاستثنى من تقدم من العلماء قائلا بتقسيم قسم البدع، فكانوا ينصون على أن المعاصي ما عدا البدع تنقسم إلى الصغائر والكبائر، إلا أنهم لم يتجدوا إلى الاستثناء وأطلقوا القول بالانقسام، فظهر أنه شامل لجميع أنواعها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله في تقرير هو امتداد للباب السادس الذي نحن فيه، وهو أن أحكام البدع ليست على إيش؟ ليست على مرتبة واحدة. والفصل السابق الذي مر بنا أثبت فيه المؤلف رحمه الله أنه ليست ثمة بدعة مكروهة كراهة تنزيهية. فلما فرغ من إبطال ذلك وأنه ليست ثمة بدعة تعد مكروهة كراهة تنزيهية، ثنى بتقرير أن البدعة تنقسم إلى كبيرة وصغيرة. فهنا قال رحمه الله: وهو كذلك يقال في البدع المحرمة أنها تنقسم إلى الصغيرة والكبيرة، وكما أن الذنوب المحرمة تنقسم إلى كبائر وصغائر، فكذا أيضا إيش البدع تنقسم إلى صغائر وكبائر. أشار رحمه الله إلى أن ثمة خلاف كبير في قضية ضابط الكبيرة من الصغيرة، لكن اختار هذا التعريف الذي قال هنا، قال وأقرب وجه يلتمس لهذا المطلب ما تقرر في كتاب الموافقات له، هكذا ضبط أن الكبائر هي منحصرة في الإخلال بالضروريات المعتبرة في كل ملة، وهي الدين والنفس والنسل والعقل والمال. فإذا هو هذا ضابط الكبيرة، أنه ما أخلى بهذه الضروريات الخمس فهو إيش؟ فهو كبيرة. طبعا مفهوم المخالفة أن الصغير إيش؟ ما لم يخل. وكما تلاحظ في البدع لما فرغ من هذا قال ما كبائر البدع؟ قال ما أخلى منها بأصل من هذه الضروريات إيش؟ الخمس. فهو كبير. ثم قال وما لا؟ فهو صغير، يعني ما لم يخل بأصل من الضروريات فهو إيش؟ بعد ماذا؟ بعد صغيرات. إذا هذا تعريف المؤلف رحمه الله تعالى للكبيرة. يعني من التعليقات التي نذكرها في هذا المقام لما قال الضروريات، هو كما تعرفون في الموافقات ذكر الضروريات، ذكر التي دونها وهي ماذا؟ الحاجيات، ثم ايش؟ التحسينيات. والضروريات بين معناها في الموافقات قال انها لابد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث اذا فقدت لم تجد مصالح الدنيا على استقامه بل على فساد وتهارج وفوت حياه. وقال في الدنيا وفي الاخرى فوت النجاه والنعيم والرجوع بالخسران المبين. هذا كله في اول ما بدا في كتاب المقاصد في الجزء الثاني في الصفحه الثامنه. هنا لما ذكر الضرورات الخمس الشيخ الدراز عبد الله الدراز رحمه الله عليه الذي حش على الكتاب قال ان هذه الضرورات الخمس التي ذكرت جاءت ايش بالترتيب من العالي الى ماذا؟ الى الناس، يعني الدين هو ايش؟ اهمها وكبيرها وهكذا. قال على خلاف من ذلك فان بعضهم يقدم النفس على الدين، يمكن هذا في جانب قضيه ايش؟ الاكره مثلا يعني. وذكر ان بعض العلماء بين ان حصر هذه الخمس جاءت من خلال ايش؟ الاستقرار، ان حصر هذه المقاصد جاء بالنظر الواقع وعادات الميل والشراء بالاستقرار. ثم قال الدراز رحمه الله فبعد هذا لا يقال إن الشوكاني تأمل التوراة والإنجيل فلم يجد فيهما إلا إباحة الخمر مطلقة، على أن المعروف من لسان النصارى وقسيسيهم تحريمها عندهم. أنا ما أدري من الشوكاني ذكره، لكن هو لا يتعقب شوكاني، لأن الشوكاني يقول كما نقل الدراز رحمه الله على أن الموجود في العهد القديم الجديد أن الخمر إيش؟ محرمة، وهذا يعكر على تعريف من؟ تعريف مؤلف، لأن معنى أن الخمر صارت إيش؟ صارت ماذا؟ نعم؟ يعني صارت صغيرة، صارت إيش؟ صغيرة. لكن اللي يبدو من ما بين شرح الطحاوية في منقل الشارع عشر الإسلام أن الخمر ليست مما اتفقت عليه الشرع، ليست مما اتفقت عليه الشرع، وكان الدراز يقول إيش أن هذا مما اتفقت عليه إيش أن الأعلامات الشاطبي يقول منحصرة في الخلال بالضروريات المعتبرة في كل ملة، في كل ملة. فشيخ الإسلام لما ذكر التحريف الذي قال أن الكبيرة هي ما اتفقت الشرع على إيش على تحريمه دون إيش دون ما اختلفت فيه، فجاء تعقيب الإسلام كما تذكرون أنه قال هذا يقتضي أن شرب الخمر والفرار من الزحف والتزوج من بعض المحارم ليس إيش؟ ليس بالكبائر، ليس بالكبائر. الفرار من الزحف طبعا باعتبار أن الجهاد ليس مشروع، يعني لم يكن مشروعا إيش؟ في كل ملة. وأيضا لما يقول متفق الشرائع على تحريمه دون مختلف يأتي أيضا التعقيب أيضا أن هناك أشياء اتفقت عليها الشرائع وهي أيضا ماذا؟ يكون ماذا؟ تكون صغيرة، مثل السرقة متفق على تحريمها، لكن لو سرق حبة فيكون ماذا؟ لكن على هذا التعريف تكون سرقة حبة ماذا؟ كبيرة. هذا بعد تعقيب الشيخ رحمه الله على هذا التعريف. على كل يبدو أن التعريف الذي بربنا ذكر شيخ الإسلام الكبير قد يكون هو كما قال هو المثور عن ابن عباس وأيضا عن الإمام أحمد وعن قبل الإمام سفيان بن عيينة، قد يكون هو أدق هذه التعريفات، وهو أن الكبيرة هو ما ترتب عليه ماذا؟ حد في الدنيا أو علم آخر، حد في الدنيا أو علم آخر، إما بعلة أو غضب أو نار. فهذا يعني هو أرجح الأقوال، لأن أرجح الأقوال وشيخ الإسلام ذكر أوجه متعددة في ترجيحه. أيضا من التعريفات التي تذكر في هذا المقام أن تعريف الكبيرة له ارتباط تعريف كبير في الذنوب له ارتباط تعريف كبير في البدع. طبعا كان الشخص هذا كله في الفتاوى 11 56 و 600 ثم بعدها. من التعريفات التي استحسنها الحافظ الحجر تعريف القرطبي المحدث في المفهم، قال الحافظ ومن احسن التعريف قول القرطبي في المفهم تعريف كبيرة كل ذنب اطلق عليه بنص كتاب او سنه او اجماع انه كبيرة او عظيم او اخبر فيه بشده العقاب او علق عليه الحد او شده النكير عليه فهو كبيرة. يعني لما يقول كل ذنب اطلق عليه بنص كتاب او اخبر فيه بشده العقاب او علق عليه الحد، يعني قريب من التعريف الذي ايش؟ اختار شيخ الاسلام هذا في الفتح الثاني عشر 84 و100. وايضا الضوابط التي ذكرها الحافظ استحسنها ما ذكر ابن عزم بن السلام في ضابط الكبيره، قال ما يشعر الكبير هنا يقول ما يشعر بتهاون مرتكبها بدينه، ما يشعر بتهاون مرتكبها بدينه اشعار اصل الكبائر المنصوص عليها، او قال بعض نقلها اشعار دون الكبائر المنصوص عليها. فما هذا الكلام؟ يعني الكبائر الان منصوص عليها وكل انسان يعني يقرفها، وكما تلاحظ من كلام العز رحمه الله انه اذا ارتكبها فعنده شيء من التهاون ولا ما عنده؟ عنده تهاون. فهنا يقول ضابط الكبيرة ما يشعر بتهاون مرتكبها بدينه إشعار أصغر الكبائر المنصوص عليه. يعني إشعار ماذا؟ إشعار ماذا؟ إشعار التهاون. فالآن التهاون كان الأصل الضابط ماذا؟ أن هذه الذنوب فيها تهاون، لكن عندك هذا التهاون قد يكون ماذا؟ كيف؟ نعم التهاون هذا يكون ماذا؟ التهاون يكون هو موجود في كل الكبائر، لكن هناك كبائر منصوص عليها فيلحق بها ماذا؟ يلحق بها ما لم يش بنص عليه، لكن يلحق بها كما قال عندكم ما يشعر بالتهاون يلحق بها بدينه إشعار أصغر الكبائر. فالآن يجعل الملحق بالنصوص التهاون فيه ماذا؟ أقل ولا أكثر من النصوص؟ ها؟ يقول كنا بالتهاون المرتكب بها بدينه إشعار دون في بعض نقل أصغر، واضح الآن؟ فهنا الآن يجعل الذي لم ينص عليه يلحق بالنصوص عليه وإن كان ماذا؟ وإن كان أقل فيش في التهاون، هكذا يبدو الله أعلم. طيب انتهينا من المسألة هذه. طيب بعدها قال وقد تقدمت لذلك امثله اول كتاب فكما حصلت بها الامثله التي ذكرها اللي مرت بنا في الكبار عندك مثلا في ضروره الدين اللي هي بحيره وسائبه مثلا في النسل نكاح الاستبضاع استحلال الفروج عند البقيه في العقد استحلال ليش الخمر وفي المال الربا وحظوظ الامير كان بالبيع فيها والصغايا والنفس اللي ايش ذكر نعم النفس قد يفعلها الهند ايش من تعذيب اجسادهم وقتل اولادهم او قتل اولاد من عند مشركي العرب. قال بعد رحمه الله وعند ذلك يفترض ان الصواب يعترض والله اعلم. هل اشبه لكم بالاعتراض اشبه لكم بالاعتراض والاشكال الذي يرد هذا الاعتراض يعني لاحظوا مالك لان قرر ان البدع ايش ماذا تنقسم ايش الى كبائر صغار فيرد هذا الاعتراض ان البدع يعني ان اخلال الدين والاخلال بالدين يعتبر ماذا مثل ما ذكر الكتاب يعني يعد ماذا يعد كبيره وان من قبيله الحديث كله بدعه ايش ضلاله كلها في النار الا واحد وعيد في حديث افتراق. فهذا الاعتراض الذي ذكره المؤلف واجاب عنه قال في اخره فقد آل النظر الى ان كل بدعه كبيره. إذن الآن هذا الاعتراض على أنه ماذا؟ ما في بدعة إيش؟ لا ما في بدعة صغيرة. فكل البدع كبائر باعتبار أنها أن البدع كلها خلاف الدين والحديث قال كل بدعة ضلالة ولم يستثني شيئا من ذلك. فجاء جواب المؤلف على هذا الإشكال في إثبات التقسيم من ثلاثة أوجه. الوجه الأول بين لك الآن أن لما نقول مثلا في كبائر الذنوب أن فيها إخلال مثلا بالنفس لما نقول نعم فهذا الإخلال على مرتب ولا على مراتب؟ على مراتب يعني يبدأ من القتل وقطع عضو وينتقل إلى إيش؟ اللطمة أو الخدش نعم. كذلك أيضا في قضية المال فقد يكون الإخلال بالمال سرقة قد يكون يدل ذلك بمثلا كون مثلا يأخذ لقمة أو تطفيف بحبه وحي ذلك. فإذا الإخلال إيش على مراتب فليس كل هذا الإخلال يكون ماذا ليس كبيرة. فيقول كما أن الإخلال في المال وفي النفس على مراتب فكذا أيضا الإخلال إيش بالدين أنا بدي الآن هي إخلال إيش بالدين. طيب وبعد ذكر عندك بعض الأمثلة على هذا يعني أبرز مثال في قضية الاعتماد الصلاة اللي عدم المراوحة فهذه يعني المؤلف يقطع ويجزم أنها ماذا كبيرة ولا صغيرة الاعتماد الصلاة صغيرة أنها جزء منها بدعة من يعني أمر خفي وأمر لطيف كما قال الموطن فهم ليش ماذا من صغائر إيش البدعة. طيب هذا الآخر اللي ذكر عندك أول ما تفقدهم دينك ولا منها سبق أن أورد المؤلف بتمامه في الجزء الأول 23 طبعا مشهور لكن نذكر بعض التعليقات لما قال الأثر هنا هذا الوصف الأول الذي قال نفسه من الثلاثة ينطبق على هذا إيش ينطبق على الروافض فالروافض يجمعون الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء إيش بدون عذر رحمه الله. أما الطائفة الأخرى اللي قالوا إنا لنؤمن بالله ما أردت ينطبق على من؟ لما قالوا إنا لنؤمن بالله إيمان الملائكة ينطبق على المرجئة اللي قالوا ما فينا كافر يعني فهم يقولون أن إيمان الناس كإيمان جبريل عليه السلام وهم الذين ينفون النفاق هم الذين ينفون النفاق. ولهذا يعني قال سفيان رحمه الله قال فرق ما سفيان الثوري قال خلاف ما بيننا وبين المرجئة ثلاث وذكر منها قال نحن نقول النفاق وهم يقولون لا يعلم أخرج الفريابي في صفة النفاق. ولهذا لما جاء حديث عبد الله بن عمر أربع منكر فيه حملوه على ماذا؟ لاحظوا لا لا لا لا لا حملوه على المنافقين في عهد النبي. وهذا دايدا المرجع كما مر في المواطن كثيرا بهذا الخزام أنهم عندما تأتي نصوص الوعيد ماذا؟ يعطلون دلالة إيش؟ العموم دلالة العموم وبعضهم يعني إيش؟ يتوقف الواقعية من إيش؟ من منهم مثل البغلان وغيره لما تأتي عمومات نصوص الوعيد التي يظنون أنها يعني هي حجة للخوارج أو للمعتزلة يعني يتوقفون فيها. والذي قرر الشيخ الإسلام قرر أيضا المؤلف رحمه الله أن عمومات النصوص إيش محفوظة عمومات النصوص محفوظة ما لم يأتي إيش ما لم يأتي ما المخصص لها. فالقصد أن هؤلاء ينكروا هذا وقالوا هذا نفاق. وأيوب السختياني رحمه الله احتج على رجل المرجئة لما قال إنما هو الكفر والإيمان الكفر والإيمان يعني ما في شيء اسمه إيش نفاق ولا في شيء اسمه إيش واحد تحت المشيئة. فاحتج عليه بآية إيش وآخرون مرجئون لأمر الله وقرأ بعضهم آخرون مرجئون لأمر الله. لهذا مر بنا أن المرجئة لم يسموا مرجئة سموا إما أنهم مثلا أرجعوا العمل عن سمى الإيمان أو أنهم خذوا نصوص ما جاء وتركوا نصوص الوحيد وإما كما قال الشارح ابن العز شارح الطحاوية أنهم إيش سموا مرجئة لأنهم أنكروا أن ثمة أقوام إيش مرجعون إلى بالله كما أن القدرية سموا قدرية لأنهم ماذا لأنهم إيش أنكروا القدرة ونفوه. فاحتج عليه أيوب رحمه الله وآخرون مرجعون إلى الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. فقال له أيوب أمؤمنون أم كفار فقال فسكت هذا المرجع. المقصود أنهم هم الذين يقولون لما قالوا ما فينا كافر ولا منافق. ايضا ربنا في ان ايضا من قال بان الصلاه هي طرف النهار يعني كان ايضا جاء عن بعض الخوارج والقاضي عياض رحمه الله في الشفاء يقول وكذلك اجمع المسلمون على تكفير من قال من الخوارج ان الصلاه طرف النهار ان الصلاه رفينها كذا أشياء جزء ثاني 73,000. هنا لما قال الأثر طبعا لا عن الأثر اللي لم يقل لم تزم عدد صحته. والمحافظ عندك ذكر أن هذا الأثر جاء بالسند الحسن عن الحديث هذا كذلك لا تتبعون أثر من كان قبلكم في آخره وحق على الله أن يحق بالدجال. أما أن الرافضة الذي ينطبق عليهم هذا الوصف أنهم يعني يلحقون بالدجال فيبدو الأمارات كثيرة وأدلة يعني مثلا مثل ما قال شيخ الإسلام في السبعينية حديث الله من يعلم عذاب جهنم عذاب قبر في تسمح الله بمسح الدجال كان الشيخ يقول السبعيني رحمه الله وكثيرا ما كان يقع في قلبي أن هؤلاء الطائفة ونحوهم أحق الناس باتباع الدجال فإن قائلين بالاتحاد أو الحلول المعين كقول النصارى في المسيح والغارية الهالكة في علي الإمرافض وغالية المتصوفة لا يمتنع على قولهم أن يكون الدجال هو إيش أن يكون الدجال الله تعالى عن ذلك الكبير هكذا في السبعيني الرابع 14 والسبعيني ولهذا الحديث إيش يتبع الدجال من اليهود إيش سبعون اليهود والرافض الهالكة أقول أوجه تشابه كثير كما هو معلوم. طيب إذا نتين من الوجه الأول وهو ثبوت الصغائر في البدع كالاعتماد بالصلاة وكما أن الإخلال بالنفس أو بالمال في الكبائر على مراتب فكذا أيضا الإخلال بالدين أيضا إيش على مراتب. شيخ ناصر إيه. هو في أول ما يقول الإخلال هنا يعني مثل ما تعرف مثل ما يقول الإخلال الإخلال المطلق عندما يسمى يقول إيش ماذا مطلق الإخلال فكونه يقدم هذا الإخلال إيش هو من الإخلال المطلق لا يكون مثل يعني يضرب ولا يلطم هو يقدر يضرب إيش يعني. فلا يلزم ذلك إيش ما يلزم ذلك سواء كذلك ما يلزم ذلك يعني الآن مثلا لما يسرق حبة هو سرق صح لا لكن هذه السرقة تعد كبيرة التي تجيب الحد وتجيب الخطأ لا فلما يقول هنا رحمه الله في الإخلال الضروري هذا هو يقصد الإخلال ماذا الإخلال المطلق الإخلال المطلق يعني كامل إيش مثل ما قلنا إيش قضية إيش قتل النفس. طيب قال وحاكم الحزم لبعض الناس زعم ان الظهر 5 ركعات لا 4 ركعات ثم وقع في العتبية مربنا في قضية العتبية ان الاعتماد في الصلاة الاعتماد انه كما سمى ايش انه قال امر ايش ماذا امر لطيف الخفي امر لطيف ايش امر لطيف الخفي لان الاعتماد قال ما ايش يؤثر في الصلاة ما يؤثر يؤثر ما يؤثر قال ان يكون يعتمد ولا يراوح هل يؤثر في في في حقيقة الصلاة ولا يؤثر فلهذا جعله ايش من الصلاة هذا مربنا في صفحة 22 و300 يعني جاء في مطلعه قال كنا فمثل هذا صلاة السبيل وإن كان يعد فاعله وإن كان يعد فاعله من حسن وإن كان اللي هو إيش اعتمد الصلاة والآن يكون يعتمد في صلاته ولا يراوح يرى ذلك إيش حصل يعني واقف ما جلس يراوح بين قدميه قال فلا يقال في مثل أنهم كبائر بدعة قال كما يقال ذلك في الركعة الخامسة لاحظ الآن يعني أن البدعة تتفاوت كما أن أيضا إيش بدليل مثلا الركعة الخامسة واحد يقول الركعة الخامسة يقول ماذا هذه يعني هذه من كبائر البدع ليس من بين الصلاة يحدث ركعة الخامسة الظهر العصر قال بل إنما يعد مثل من صغائر البدع قال إن سلمنا أن لفظ القراءة فيه لا يراد بها التزيين عندك لا يراد ولا يراد احنا عندنا لا يراد فيها لا يراد ما لا يراد وفي عند محمد رشيد رضا ايش ما يراد ايش رايك وش الصواب لا تذهب حاشي ما يراد اي لكن وش الصواب الان بل إنما يعد مثله اللي هو اعتماد الصلاة من صغائر الظهر إن سلمنا أن لفظ القراءة فيه لا يراد بها التنزيه نعم والله أن يجل الصواب الصواب لما طبع القديمة أيضا معناها بل إنما يعد مثل مصائل البدع إن سلمنا أن لفظ الكراهية فيه ما يراد بها التنزيه يكون ما إيش موصول ولا نافية نعم إذا غفنا لا إن سلمنا أن لفظ الكراهية فيه ما يراد بها التنزيه غفنا لا شرط ما لا يراد بها التنزيه إن سلمنا أن لفظ الكراهية فيه ما يراد به التنزيه نعم سلمنا إيش إيش وصل ولا نافيه نعم لا هو اذا حطيناها صارت نافيه صارت مثل الامام ما طلع بشيء مجرد لا يبدو فعلا ان سلمنا ان لفظ الكراهيه فيه ما يراد به التنزيه فتكون ما ايش اسم موصول على سبيل التسليم ولا المؤلف اصلا يرى ماذا قال نعم ما في بدعه يقول لو سلمنا على سبيل ايش الفرض ايش وهو ايش والتجوز والتسليم فلعل الصواب ايش ان سلمنا ان لفظ الكراهيه فيه ما يراد بها التنزيه اذا قال ذلك نعم فمثل يصور في سلمنا المختلف المراتب المختلف المراتب يعني كمان الان اعطاك مثال على البدع فيما يتعلق بالدين المراتب اللي هي الاخرى اللي ايش العقل والنفس والمال والنسب. طيب الثاني الوجه الثاني انها تنقسم او رد على ذلك ان يقول ان البدع تنقسم الى ما هي كليه في الشريعه ولا جزئيه. كان المؤلف رحمه الله من هذا التقرير يقول ان البدع الكليه هي ماذا؟ هي كبائر والبدع الجزئيه هي ماذا؟ هي صغائر. فمثلا عندك البدع اللي هي كبائر اللي هي بدع كليه وكبائر قال مثلا التسليم رد علينا هذا ليس دقيقا وان العقل يعني يحسن القبع لكن ثواب الاقامه ايش؟ بعد ايش؟ بعده الشر. وبدعه كان الاخبار السنيه صح القران هذه عند من؟ عند الخوارج وعند المتكلم ايش؟ رد اخبار الاحاد. وبدعه الخوارج في قولهم لا حكم الا لله. مر بنا ان الخوارج لماذا قال لا حكم الا لله؟ لانهم ايش؟ ينتحلون كتاب الله ويتركون ماذا؟ ويتركون السنه. هذا جهل. أو أنهم ماذا يتبعون المتشابه، يعني هم الآن لو كل حكم إلا الله تجد أنهم يتركون السنن ويأخذون المتشابه القرآن ويتركون ماذا المحكم، يعني لما قبل حكم إلا الله. طيب أين أنتم عن قوله تعالى فابعثوا إيش حكم من أهله حكم أهله كذلك، يعني أو ماذا في كفار سيحكم به لو عدل منكم. إلى قال وحفظ ذلك البلاد التي لا تخص فرعا من فروع الشريعة لعدل بالعقل قسم إلى ما هي كلية. نعم يعني قالوا معنى ذلك أن يكون الخلل الواقع بسبب الكلية، هذا واحد. ثم قال أو يكون الخلل الواقع جزئيا، وذكر مثل إيش بدعة التثويب أليس كذلك، أو بدعة الاتمام الصلاة إلى آخره. قال بعد رحمه الله فالقسم الأول إذا عد من الكبائر اتضح مغزاه وأمكن أن يكون منحصرا داخلا تحت عموم الثنتين والسبعين مثلا. طبعا سيأتي المؤلف كما تعلمون، يعني هو سيتحدث عن حديث صراخ بشيء من بسط البيان فيما يستقبل في الجزء الثالث على حسب بعض المشهور، ويقرر في هذا أن يعني متى تكون الطائفة والفرقة مخالفة للسنة إذا ضاقت ماذا؟ يعني نقول في معنى أبقاع إيش؟ كلية أو جزئيات إيش؟ تكاثر صلاة تعادل أمر إيش؟ كلية. قال ويكون الوعيد الآتي في الكتاب والسنة مخصوصا به، مخصوصا بمن؟ بأصحاب بدع إيش؟ ماذا؟ الكلية. طبعا لما يقول مخصوص لا يعني ضمان أن المؤلف رحمه الله يراه إيش؟ تخصيص عمومات الجزء، لا، سبق أن هذا مر بنا في الجزء الثاني من هذا الكتاب 52، وذكرنا كلام رحمه الله في المرافعات لما قال عمومات النصوص محفوظة بحسب قصد العرب باللسان وحسب قصد الشارعي في مورد الأحكام، هذا مر بنا في 52. لكن لما يقول هنا وقد ويكون الوعيد الآتي في الكتاب والسنة مخصوصا به باعتبار أن من تلبس به البدع الصغيرة لا يحق الوعيد، لا يحق هذا الوعيد، لكن الوعيد يكون حق إيش؟ من تلبس به هذه البدع إيش؟ الكلية. لأن قال إيش بعدها؟ يكون من قبيل إيش؟ اللب اللي هو الصغائر المرد فيه العفو الذي لا ينحصر إلى ذلك العدد. مش قصد لا ينحصر إلى ذلك العدد؟ 72، لأن 72 بدع ماذا؟ كلية آلت بملاء فرقة أهل السنة. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث خلاصته لا وكلامه لما يكون البدع كلية مثلا، لما أعطاك مثلا وأعطى مثلا على هذا صح لا، البدع كلية مثلا قلت مثلا إنكار الخبر السنية بدعة خارجية، البدع كلية يعني تعود على الشريعة بالنص. لكن لما تأتي مثلا البدعة مثلا التثويب فهذا يعتبر ماذا؟ نصرة. لكن كون مثلا أحدث مثلا ركعة خامسة هذه أشكال بدعة مكفرة، أن بدعة مكفرة. فهو يمكن قال أن جنس البدع الجزئية أن جنسها ماذا؟ جنسها ماذا؟ صغائر. وأما الكلية فهي ماذا؟ جنة كبائر. يعني التثويب مثلا يعني لو مثلا جاء عالم مثلا يرى ان التسبيح بالسبحة بدعة يقال ماذا؟ يقال كبيرة. اي نعم تصغير من الصغائر والله اعلم. الوجه الثالث الذي يبدو والله اعلم هنا الثالث الكلام يبين هو خلاصة، الخلاصة فيه ان العلاقة بين البدعة والمعصية وان بينهما عموما وخصوصا ايش؟ مطلقة. فكل بدعة ماذا؟ معصية، وليس كل معصية ايش بدعة. فاذا البدعة هي صارت ايش؟ جزء من ماذا؟ من المعصية. فاذا كانت المعاصي تنقسم الى كبائر صغائر فكذا ايضا ايش؟ البدعة. فهو يقول ما في دليل على ايش؟ على اخراج البدعة من هذا التقسيم. موقع كما قال ولا تخص وحدها بتعميم دخول الكبائر لان ذلك تخصيص من غير مخصص. فاذا الخلاصه هي الجواب ان البدعه او البدعه من جمله المعاصي، واذا كانت المعاصي تنقسم الى كبائر وصغائر فكذا ايضا ايش؟ البدعه. هذا ما يتعلق بهذا التقرير. فان قيل ان ذلك التفاضل لا دليل عليه على اثبات الصغيره مطلقا، وانما من ذلك على انها تتفاضل ومنها ثقيل واثقل ومنها خفيف واخف، وخفته هل تنتهي الى حد تعد البدعه فيه من قبيل اللمم؟ هذا فيه نظر. فظهر معنى الكبيرة والصغيرة في المعاصي غير البدع، وأما في البدع فثبت لها أبان. أحدهما أنها مرادة لشيء مراغمة له، حيث نصب المبتدئ نفسه ونصب المستدرك على الشريعة لا نصب المبتدئ بما حدد له. والثاني أن كل بدعة وإن قل تشريع زائد أو ناقص وتغيير للأصل الصحيح، وكل ذلك قد يكون على الانفراد وقد يكون ملحقا بما هو مشروع، فيكون قادحا بالمشروع ولو فعل أحد مثل هذا في تفسير الشريعة عام جل لكثر، إذ زيادة ونقصان فيها أو تغيير قل أو كثر كفر، فلا فرق بين ما قل منه وما كثر. ومن فعل مثل ذلك بتأويل فاسد أو برأي غالط الرأى والحق بالمشروع إذا لم تكفره لم يكن في حكمه فرق بين ما قل منه وما كثر، لأن جميع الجنايات لا تحتملها الشريعة بقليل ولا بكثير. ويعرض هذا النظر في عموم الأدلة في ذم البدع من غير استثناء، فلا فرق بين بدعة جزئية وبدعة كلية. وقد حصل الجواب عن السؤال الأول والثاني، وأما الثالث فلا حجة فيه لأن قوله عليه السلام كل بدعة ضلالة، وما تقدم من كلام السلف الصالح يدل على عموم الذم فيها، وظهر أنها مع المعاصي لا تنقسم ذلك الانقسام، بل إنما ينقسم ما سواها من المعاصي. واعتبر بما تقدم ذكره في الباب الثاني تبين لك عدم الفرق فيها. وأقرب عبارة تناسب هذا التقرير أن يقال كل بدعة كبيرة وعظيمة بالإضافة إلى مجاوزة حدود الله بالتشريع، إلا إنها وإن عظمت لما ذكرناه فإذا نسب بعضها إلى بعض تفاوتت رتبتها فيكون منها صغار وكبار، إما باعتبار أن بعضها أشد عقابا من بعض بل أشد عقابا أكبر مما دونه، وإما باعتبار فوت المطلوب في المفسدة. فكما انقسمت الطاعة باتباع السنة إلى الفاضل والأفضل لانقسام مصالحها إلى الكامل والأكمل، انقسمت البدع لانقسام مفاسدها إلى الرذل والأرذل والصغر والكبر من باب النسب والإضافات. فقد يكون الشيء كبيرا في نفسه لكنه صغير بالنسبة إلى ما هو أكبر منه، كما يكون كبيرا بالنسبة إلى ما هو أصغر منه. وهذه العبارة قد سبق إليها إمام الحرمين لكن انقسام المعاصي إلى الكبائر والصغائر، فقال المرضي عندها أن كل ذنب كبيرة وعظيمة الماضي عندنا أن كل ذنب كبيرة وعظيم بإضافة إلى مخالفة الله، ولذلك يقال معصية الله أكبر من معصية العباد قولا مطلقا، إلا أنها وإن عظمت لما ذكرناه فإذا نسب بعضها إلى بعض تفاوت خطبها. ثم ذكر معنى ما تقدم، فلم يوافقه غيره على ما قال، وإن كان له وجه في النظر وقعت الإشارة إليه في كتاب الموافقات، ولكن الظواهر تأبى ذلك حسب ما ذكره غيره من العلماء، والظواهر في البدع لا تأبى كلام الإمام إذا نزل عليها حسب ما تقدم، وصار اعتقاد الصغائر فيها يكاد يكون من المتشابهات كما صار اعتقاد نفي كراهية التنزيه عنها من الواضحات. فليتأمل هذا الموضوع أشد التأمل، وليعطى من الإنصاف حقه، ولا ينظر إلى خفة الأمر بالبدعة بالنسبة إلى صورتها والدقات، بل ينظر إلى مصادمتها للشريعة وهمها لها بالنقص والاستدراك، وأنها لم تكمل بعد حتى يوضع فيها بخلاف سائر المعاصي، فإنها لا تعود على الشريعة بتنقيص ولا غض من جانبها، بل صاحب المعصية المتنصر منها مقيق لله من مخالفته لمحكمها. وحصل المعصية أنها مخالفة في فعل المكلف لما يعتقد صحة من الشريعة، وبلا تحصل حاصلها مخالفة في اعتقاد كمال الشريعة. ولذلك قال مالك بن أنس: أن حدث في هذه الأمة شيئا لم يكن عليه سلفها، وقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، إلى آخر الكتاب. وقد تقدم مثلها جوابه لمن أراد أن يحرم من المدينة وقال: أي فتنة في هذا؟ إنما هي أمير أزيدها. وقال: أي فتنة أعظم من أن تظن أنك فعلت فعلا قصر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخر الكتاب. وقد تقدمت أيضا. فإذا لا يصح أن يكون في بدعة ما هو صغيرة ولا كبيرة. في الجواب أن ذلك يصح بقريبة يظهر إن شاء الله أنها تحقيق في تشعيب هذه المسألة، وذلك أن صاحب البدعة يتصور أن يكون عالما بكونها بدعة وأن يكون غير عالم بذلك، وغير عالم بكونها بدعة على ضربين، وأما المجتهد باستنباطها وتشريعها والمقلد له فيها، ولا كل تقدير فالتأويل يصاحبه فيها ولا يفارقه إذا حكم له بحكم أهل الإسلام. فأما العالم بها فإنه لو لم يتأول لم يصح أن ينسب إلى أهل الإسلام، لأنه مصادم للشارع مرار من الشرع الزيادة فيها أو مصادم منه أو تحريف له، فلا بد من تأويل كقوله هي بدعة ولكنها مستحسنة، ويقول إنها بدعة ولكني رأيت فلانا الفاضل يعمل بها، فلان الفاضل يعمل بها أو يأمر بها أو يقر بها، ولكنه يفعلها لحظ عاجل كفعل ذنب لقضاء حقه العاجل، من خوف على خطة الناس، ولا من خوف على حظه، على حظ السياق حتى قبل يا شيخ، كفعل ذنب لقضاء حظ العاجل، من خوف على إضحى حظه، ولكنه يفعلها لحظ عاجل كفعل ذنب لقضاء حقه العاجل، من خوف على حظه أو فرار من الاعتراض عليه في اتباع السنة، كما هو الشر الشأن اليوم في كثير مما يشار إليه وما شبه ذلك. أما غير العالم بها وهو الواضح لها فإنه لا يمكن أن يعتقدها بدعة، بل هي عنده مما يلحق بالمشروعات، كقول من جعل يوم الاثنين يصام لأنه يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم، جعل الثاني عشر من ربيع الأول ملحقا بأيام الأعياد لأنه عليه السلام بدفيه، وكما عد السماع والإنام مما يتقرب به إلى الله بناء على أنه يجب الأحوال السلية، أو رغب في الدعاء بهيئة الاجتماع في أربال الصلوات الدائمة بناء على ما جاء في ذلك حالة الوحدة، أو زاد الشريعة حديث مكذوبة لينصر بزعمه سنة محمد صلى الله عليه وسلم، فلما قيل له إنك تكذب عليه وقد قال من كذب عليه متعلم بل يتبوأ من بعض منا، فقال لا مثل عليه وإنما كذبت له أو نقص منها تأويلا عليها، لقوله تعالى: في ذم الكفار يتبعون الظن وإن الظن لا يغني من حق شيئا. فأسقط اعتبار الحديث المنقولة في الأحاديث لذلك ولما أشبهه، لأن خبر الواحد ظني وهذا كله من قبيل التأويل، وما المقلد فكذلك أيضا، لأنه يقول فلان المبتدى به يعمل بهذا العمل أو يفتي به كاتخاذ البناء جزءا من أجزاء طريقة التصوف بناء منهم على أن شيوخ التصوف قد سمعوه وتواجدوا عليه ممن مات بسببه وتمزيق الثياب عند التواجد بالوقت وسواه، لأنهم قد فعلوه أكثر ما يقع مثل هذا في هؤلاء المنتمين التصوف، ربما احتجوا على بدعه بالجنيدي والبسطامي والشذلي وغيرهم فيما صح عنهم او لم يصح، ويتركون ان يحتجوا بسنه الله ورسوله والتي لا شائبه فيه هداها، اذا نقلها العدول فصارها اهلها المكذبون على تفهمها ونقلها، ولكنهم مع ذلك لا يكونون بالخلاف السنه بحتا، بل يدخلون تحت اديال التاويل الا يرضى مبتني الى الاسلام بابداء صفحه خلاف السنه اصلا. واذا كان كذلك فقول مالك ما احدث في هذه الامه شيئا لم يكن عليه سلفا، فقد زعم ان النبي صلى الله عليه وسلم خان الرساله، وقوله من اراد ان يحرم من المدينه اي فتنه اعظم من ان تظن انك سبقت الى قضيه قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الى اخر الكتاب. وقد تقدم ذكر ذلك، انما هو الزام للخصم على عاده اهل النظر، فانه يقول له يلزمك في هذا القول كذا، لا انه يقول قصدت اليه قصدا لانه لا يقصد لذلك مسلم، فلزم مذهب هو مذهب الله، هي مساله مختلف فيها بين اهل الاصول، والذي كان يفتي به شيوخنا البجائيون والمغربيون ويرون انه راي المحققين ايضا ان لازم المذهب ليس بمذهب، لذلك اذا قرر عليه خط لذلك إذا قرر عليه خصمه أن تره غاية الإنكار، فإذا اعتبار ذلك المعنى على التحقيق لا ينهض، وعند ذلك تستوي البدعة مع المعصية، فكما أن المعاصي صغائر وكبائر فكذلك البدعة. ثم إن البدعة على ضربين، كلية وجزئية، فأما كلية فهي السائرة فيما لا ينحصر من طول الشريعة، ومثالها بدعة الدورة 73، فإنها مختصة بالكليات منها دون الجزئيات حسب ما يتبين بعد إن شاء الله تعالى. وأما الجزئية فهي الواقعة في فروع الجزئية، فلا يتحقق دخول هذا الضرب من البدعة تحت وعيد النار وإن دخل تحت وصف الضلال، كما لا يتحقق ذلك في سرقة لقمة أو تطفيف بحبة وإن كان داخلا تحت وصف السرقة، بل المتحقق دخوله عظائمها وكلياتها في النصاب السرقة، فلا تكون تلك الأدلة واضحة الشمول لها. ألا ترى أن خواص البدع غير ظاهرة في أهل البدع الجزئية غالبة كفرقة الحروج عن الجماعة، وإنما تقع الجزئيات في الغالب كالزلة والفلتة، ولذلك لا يكون اتباع الهوى فيها مع حصول التأويل في فرض من أفراد الفروع، ولا المفسدة الحاصلة بالجزئية كما المفسدة الحاصلة بالكلية. فعلى هذا إذا اجتمع في البدعة وصفان، كونها جزئية وكونها بالتأويل، صح أن تكون صغيرة والله أعلم. ومثال مسألة من نذر أن يصوم قائما لا يجلس والله لا يصبر، ومن حرم على نفسه شيئا مما أحل الله من النوم أو لذيذ الطعام أو النساء أو أكل النهار وما أشبه ذلك مما تقدم ذكره ويأتي، وأيضا أن الكلية أو الجزئية قد تكون ظاهرة وقد تكون خفية، كما أن التأويل قد يقرب مأخذه وقد يبعد، فيقع الإشكال في كثير من أمثلة هذا الفصل، فيعد كبيرة ما هو من الصغائر، وبالعكس فيمكن النظر فيه إلى الاجتهاد. يعني هنا أيها الكرام في اعتراض ساق المؤلف، وهذا الاعتراض خلاصته كما واضح أن البدع لا صغيرة إيش فيها، أن البدع إيش لا صغيرة فيها فلا يصح التقسيم، هذا خلاصة إيش الاعتراض. ووجه الاعتراض كما تلاحظون، وكيف يقال أن البدع أن في بدع صغيرة وهي يعني تضاد الشرع، والمبتدع يعني يحدث تشريعا زائدا ناقصا، فقال هنا بعدما قال: ولو فعل أحد مثل هذا في نفس الشريعة عامدا لكفر، كل واحد يتعمد الزيادة المقصودة إيش الكفر، كيف يقال عن هذا إيش أن فيه ماذا أن فيه صغائر؟ إذا قال فمن فعل مثل ذلك بتأويل فاسد أو برأي غالط رآه وألحقه بالمشروع يقول إذا لم يكفره لم يكن في حكمه فرق بين ما قل منه وما كفر لأن جميع الجنائه لا تحتمل الشريعة. والآن يقول ما دام أحدث وزاد في الدين ونقص منه فهو كافر، لا فرق بين إيش القليل وبين إيش الكثير. وطبعاً لما يقول يعني إذا لم يكفر لا يقول التكفير مطلق، التكفير إيش المطلق. وهذا المعنى يعني غريب تقدير الإسلام لما قال والإنسان متى حل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع التبليغ لكم زيادة بيش أو بدل الشرع المجمع عليه كان مرتدا كافرا باتفاق الفقهاء كذا في 63 قال ويعبد هذا النظر عموم الأدلة في ذم البدع من غير الزنا فلا فرق بين بدعة بدعة جزئية ولا كلية. ودام يقول أن الحديث عام كل بدعة ضلالة والنصوص جاءت في ذم البدع فما الفرق بين بدعة جزئية ليش الصلاة وكلية ايش إذا ايش تقصير هذا ايش لا يصح كل بدعة ايش لا صغيرة فيها. أنا قد حصل جواب على السؤال الأول والثاني هذا تكون من كلام ايش المعتاد ابن حصل جواب على السؤال الأول اللي هو الوجه الأول هو الآن الكلام السابق في إثبات أن البدعة فيها صغيرة هي أخذت أوجه بعض الآن لعل مقصود بكلم السؤال الأول والثاني هل هو المقصود ايش الوجه الأول والثاني. الأول الثالث الثالث هو ايش المعاصي ايش تنقسم إلى بدعة ايش تنقسم في 89 فلا حجة فيه يعني قوله عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة يدل على عموم ذنب البدعة فيها وظهر أنها مع المعاصي لا تنقسم إلى الكلام لكن الذي يقسم ماذا سائر المعاصي قال الآن ولهذا قال ايش واعتبر بما تقدم ذكره الباب الثاني الباب الثاني وهي كل في ذنب ايش البدع يتبين لك عدم الفرق فيها يعني عدم الفرق فيها يعني ما في ايش بدعة كبيرة وبدعة صغيرة يعني فلا صغيرة ايش هي البدع. قال واقرب عبارة تناسب هذا التقدير ان يقال كل بدعة كبيرة يعني لكن انا هو اصحاب الاعتراض يعني يوجه اعتراض يقول يمكن ان يقال ان كل بدعة ماذا كبيرة لكن هذا يعني هذه كبيرة ايش ايضا ايش تتفاق كما قال تعتبر ايش نسبية اضافية ولكن تبقى ايش انها ايش ماذا انها كبيرة لكن هذه الكبيرة ايش تتفاضل يعني باب ايش النسب والاضافات. قال إلا أنه وإن عظمت لما ذكرنا فإذا نسب بعضها إلى بعض تفاوتت عدوها فيكون منها صغار وكبار إما باعتبار أن بعضها أشد إقامة بعض فالأشد إقامة أكبر مما دونه وإما باعتبار فوت المطلوب من مصدرها. إذن يقول هي كلها كبائر لكن هذه الكبائر ماذا تتفاضل أما في بدعة صغيرة فلا. واستحسن عبارة إيش الجويني لما قال الجويني في المعاصي أن كل ذنب كبيرة طبعا كلام الجويني هذا كما ذكرنا في الحق مأخوذ من الإرشاد وطبعا الإرشاد هو شأن عند الأشاعرة وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله في التسعينية الإرشاد هو زبور إيش المستخرين أو متأخرين إيش من الأشاعرة والإشارات زبور متأخرين من الفلاسفة والغرب وتصفح الأدلة زبور أبي حسين البصري المعتزلي زبور متأخرين عند إيش هذه مراجع مهلجين إنجاز العبارة طبعا كلام الجويني ليس لهم نقول كل دم كبيرة من هذا الحافظ يقول الحجر ذهب الجمهور إلى أن الذنوب كبيرة صغيرة لما يقول كل دم كبيرة معنى ما يبطل إيش يبطل التقسيم هذا كلام لازم فالتقسيم ذهب على السنة قال تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه قال وفي النجم قال الذين يجتنبون الكبائر لا تنفعش الا اللمم والحديث واضح تجتنبوا سبع المنكرات فنسترد هذا الكلام. يقول الحافظ ذهب الجمهور الى الذنوب الكبيرة الصغائر وشد الضغط طائفة شد الطائفة منهم اسحاق الاسرائيلي واسحاق الاشاعرة قال كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة. قال ونقل عن ابن عباس نقل عن ابن عباس ونسبه من بطال الاشعرية نسبه من بطال الاشعرية قال القرطبي ما اظن يصح ابن عباس يعني ورد اثر ابن عباس قال كل ما نهي عنه هو ايش كبيرة فالقرطبي يقول ما اظن يصح ابن عباس لكن الحافظ يقول لكنه ثابت عليه وثابت عن ابن عباس قال ذلك قال الا ان يحمل على نهي خاص والذي يقول به وعيد كما قيد في الروايات الاخرى عن ابن عباس ويحمل الطبع على مقيد. يعني عندك ابن عباس روايه يعني قد يفهم بعض منها ان الذنوب كلها ايش كبائر وعندك الروايه الاخرى التي عول عليها الشيخ الاسلام في ان الكبيره هي ما ترتب الحد في الدنيا والعجز الاخرى ان لا الكبيره لها وعيد خاص ليس كذلك الكبيره وعيد خاص اما بالحد او بالنعم او بالنار فيحمل مطلق ليش؟ عندك مطلق من الله عنه هذا مطلق يحمل على ما جاء عن ابن عباس الاخرى وهو المراد بذلك يعني ما نعينه لوعيد ايش؟ لوعيد خاص ولهذا قال الحافظ قال لكن فالفعل الا نحمل على نهي خاص وهو الذي قلنا به وعيد كما قيل في الروايه الاخرى فيحمل مطلق هكذا في العاشر صفحه 10 و400 طيب اذا قال ولكن الظواهر تأبى ذلك يبدو هنا من خلال السياق الظواهر ظواهر النصوص في المعاصي تأبى ذلك تأبى كلام من؟ تأبى كلام جويد ظواهر النصوص تأبى ما قاله جويد وكان هو يقول كما قبل هذا يقول انه خرج واستحسن كلام جويد كما جاء ايش؟ في كتابه كما قال قال والظواهر في البدع لا تأبى كلام الامام لجويد اذا نزل عليه لكن يقول لما تنظر للبدع فلا يرد فيها ما يرد فيه في المعاصي لا تأبى كلام الامام لجويد اذا نزل عليه نزل ماذا؟ الظاهر عليه على ايش؟ على البدع فإذا هو يقول الظواهر تثبت إيش أن البدع إيش ماذا أن البدع إن هذا كله من الاعتراض أن الظواهر أن البدع كلها ماذا كلها كبائر وبعدها قال إيش وحاصل المعصية أنها مخالفة يعني فرق في فرق بين المعصية وبين إيش البدع وهذا ذكر مالي في الدرس الماضي لأن العاصي عنده إقرار وعنده اعتراف وهذا لا يرد عند إيش عند المبتدئ هذا هو يعني خلاصة الاعتراض. لكن في آخر عبارة ذكر الإثبات المحقق قال فإذا هذا قال عنده سقط من كذا النصي عليه مشهور يقول على الصواب الله أعلم قال فإذا يصح أن يكون في البدعة وإنها لبركة قرتيها هكذا. فإذا يصح أن يكون في البدعة ما هو صغيرة. تكون معنا إيش؟ لا ما تكون معنا. تكون معنا إيش؟ نافية. يعني هو الآن خلاص هذا. يبتسم لبرة يعني كأنها من أحد الفصاحل. ولا هو خلاص ما نبي نثبت على ما ذكر حقيقة فغير متسرب. فإذا لا يصح أن يكون في البدعة ما هو صغيرة ولا كبيرة. على كل اللي هم لنا في عرض هذا أن خلاص كلامه إيش يريد أن ينفي ماذا؟ أن ينفي أن في بدعة إيش صغير. طيب اليوم خلاصته كما تلاحظون خلاصته جاءت في الأخير أن تكون الصغيرة البدعة لا بد في ماذا من أمرين اللي هو إيش أن تكون جزئية ويكون إيش عن تأويل. فإذا اجتمع فيها الأمرين صارت إيش جزئية تخرج كلية ما كان عن تأويل يخرج إيش ما كان عن عمد وقصد. يمكن هذا الجواب بمضى مثلا لما يأتي الطالب بعض يقول الآن الذين أحدث الصلاة الخامسة هذه جزئية صح ولا لا؟ لكن إيش عن تأويل وحتى لو كان في التأويل هنا لما سيمر بالكلام العلم هذا التأويل ليش لا يعتد به لا ليس له وجه لا في الراس عرف فعلا مثل التأويلات الباطنية التي لا يعتد إليها. فهذا يعني ضابط ذكر المؤلف رحمه الله. هذا هو الخاص في الرد. نقرأ كلام المؤلف هنا المقال وذلك أن صاحب البدعة يتصور أن يكون عالما بكونه بدعة ويكون غير عالم. طبعا هذا التقسيم الثلاثي إما يكون عالما على صنف وإما يكون غير عالم وغير عالم ما يكون إيش عن اجتهاد وإما يكون عن إيش غريب. كم قسم ثلاثة أصناف. هذا قال به المؤلف مر بنا في الجزء الأول من صفحة 47 إلى 281 أطال بهذه الأصناف الثلاثة ومثل لها. فالذي هو عالم يكون تجد عنده يعني عالم بدعة يدفع بين الجهل بقواعد الشريعة مع الهوى. المجتهد سماه هناك قسم مثل تلبس بدعة الاجتهاد ومثل ببعض العلماء الذي تلبس بدعة يزيد الفقير لما شغل رأي خوارج أو عون عبد الله لما رأى رأي المرجئة أو العمري لما قال كل مجتهد إيش مسيء. هذه كلها ذكرها رحمه الله في ذلك المقام. وعلى كل كما قال التأويل إيش يصاحب إيش هؤلاء ولا لو لم يكن عنده تأويل فكون الشخص يتلبس من بدعة عن العلم يزيد وينقص لكان ماذا؟ لكان كافرا خارجا عن الله. وإنما دليل يتأول ويظن أنه يحسن ويش صنعا. نقرأ عليكم كلام السائق رحمه الله في هذا المقام. يقول السائق يعني مفيد في قضية التأويل السائق ما ليس كذلك. يقول في الإرشاد إرشاد السائق وإرشاد الجويني يقول من كان منهم عارفا بأن بدعته مخالفة للوحيين فاتبعه غير ذلك والسنة وأعضانه وشق الله رسوله من بعد ما تبين الحق فهذا لا شك في تكفيره. ومن كان منهم راضي بدعته معرضة طالب الأدلة الشرعية فهذا ظالم فاسد. ومنهم من هو دون ذلك ومنهم من هو حريص على اتباع الحق وسائل لذلك ولم يتيسر له من يبين له ذلك فأقام على ما هو ظن أنه صواب القول غير متجري على الحق بالقول ولا فعل هذا ربما كان مطلوبا له خطأ. هل في أشياء في صفحة 200 يا غيري؟ طيب بسم الله وأيضا الجزء الثاني 99 إلى 104 إلى 118. المقصود أن هؤلاء كما قال كلهم إيش يعني يتعلقون بأديان إيش أديان التأويل. لما قال المصوبي هم محتجوا على بدعة الجنيد والبسطام والشبه. طبعا هذا ليسوا سواء كذلك أحسن حالا من الجنيد. الجنيد كان سمعت عليه كثيرا من القيم ويصدر بالاتباع وأيضا كان يقول خلاف ما يقول الصوفي بداية حول اتحاد الفرد القديم عن المحدث. المصطلح الذي كان يقول إيش يحصل ماذا؟ يحصل دهول وغياب عقله. والشبيه كذلك الشبيه كل من ليش بعتريم إيش فلا يقتدى بهم في حال إيش في مثل هذه الحوادث. المصطفى الذي قال له ماذا تريد فقال إيش أريد ولا أريد ولا عبارة جنيعة لا داعي لذكرها. الشبيه هو الذي كان إيش يقولون إن كان يصغير عقله وربما ذهب به ماذا المستن ربما يعني جملة وحلق الحيطة وعلى كل حال حيطه مشهور. لكن أنا العالم يقول إيش العام إيش في غاية التعقل في غاية التأول صراحة بعض المتدينين في السنوات الأخيرة يعني عفان الله وصلى الله عليه وسلم. طيب وهذا يمكن التأويل يعني باب الفائدة. التأويل فعلا هو الذي جرى الأمة الولايات ولذلك المقال شرح الطحاوية رحمه الله وهل قتل عثمان إلا بالتأويل وهل رفضت الروافض إلا بالتأويل وهل خرجت خارج التأويل وهل نزلت من نزل بالتأويل فعل التأويل هذا جرى على أمه أنواع من التأويلات. ولهذا يقول الدارمي رحمه الله الإمام عثمان بن سعيد يقول بلغنا أن بعض أصحاب المريسي بشر لأنه كيف تصل بهذه الأسانيد التي يحتجون بها علينا في رد مذهبنا مما لا يمكن التكذيب بها، فقال لا تردوه فتضحوا، ولكن غالطوهم بالتأويل، ولكن غالطوهم بالتأويل فتكونوا قد رددتم بلطف إذ لم يمكنكم الرد بعمه. كذا فرد على بشر 56 و500. إذا قال هنا في مسألة لازم مذهبي، لكن لازم مذهبي ليس إيش المذهب الحق عند الشيخ المشهور. ذكر حالات مهمة في هذا، من هذه الحالات نقع عليكم ذكر الشيخ في الفتاوى شيخ السلام سئل رحمه الله هل لازم مذهب لا، فقال الصواب أن لازم مذهب الإنسان ليس المذهب، فإنه إذا كان قد انكره ونفاه كانت إضافته إليه كذبا عليه، بل ذلك يدل على فساد قوله وتناقضه في المقال. ولو كان لازم المذهب مذهبا للازم تكفير كل من قال عن الاستواء غير الصفات أنه مجاز وليس حقيقة، فإن لازم هذا يقتضي أن يكون شيء من أسماء وصفاته حقيقة. كذا في الفتاوى 27 و 17 و 200، وأيضا موجود في القواعد النورانية 28 و 100. لكن كما ذكر الشيخ رحمه الله وبين السعدي في توضيح التابع الشافعي أنه يستدل بفساد اللازم على فساد إيش؟ على فساد النسب يعني، فهذا مفيد من جهة إيش؟ نأخذ كلام المخالف المبتدئ. قال فعل هذا إذا اجتمع في البدعة أو قبل هذا، فإذا اعتبار ذلك المعنى على التحقيق لا ينهض، مقصود هنا لا ينهض يعني اللي هو إيش؟ نفي أن يكون في البدعة إيش؟ صائر. قال فإذا اعتبار ذلك المعنى على التحقيق لا ينهض اللي هو نفي أن يكون في البدعة صائر. قال ثم البدعة على ضمير كلية، فأما الكلية فهي السالفة. قال في السالفة من السالفة؟ سائر. السائر. طيب لما تقول فأما الكلية فهي السائر فيما لا ينحصر من فروع، فإذا تكون السائر معنى إيش؟ معنى البقية ولا معنى الجميع على مخرج السياق؟ السائر هنا جميع. نعم معنى جميع. وما نقول السائر كما أثبتها الشيخ رضا رحمه الله، فإذا قلت فهي السائر هي إيش؟ سائر معنى إيش؟ جميع، وليس معنى بقية، فهي السائر فيما لا ينحصر من فروع الشريعة. ومثال بيع الفرق إيش؟ طبعا غير من في سبق قلم الفرق إيش؟ الثنتين سبعين المختصر بالكليات من هدول الجزئين حسب ما يتبين في حديث الإسراء. قال بعدها فعلى هذا يجتمع بدعة وصفان كونها جزئية وكونها بالتأويل صحة أن تكون صغيرة. كما قلنا هنا التأويل الذي هو إيش؟ ماذا؟ التأويل التأويل اسمه التأويل الساق الذي يكون إيش له وجه في اللغة العربية والهند. أما التأويل الباطنية كما هو معلوم لا يعتد بها ولا يعتمد إليه وليست إيش من عوارض الأهلية، فمن تلبس بالكفر بناء على التأويلات الباطنية فهذا لا يعتد إيش بالتأويل. يقول الوزير رحمه الله لا خلاف في كفر من جحد ذلك المعلوم بالضرورة يعني من الدين وتستر باسم التأويل فيما لا يمكن تأويله كالملاحدة في تأويل جميع الأسماء الحسنى. هكذا في الحق 15 و400. طيب تفضل. أصل إذا سلمنا أن من البدع ما يكون صغيرة فذلك بشروط. أحدها ألا يداوم عليها، فإن صغيرة من المعاصي من داوم عليها تكبر بالنسبة إليه، لأن ذلك ناشئ عن الإصرار عليها والإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة. ولذلك قال لا صغيرة من إصرار ولا كبيرة من استفهام، فكذلك البدع من غير فرق. إلا أن المعاصي من شأنها في الواقع أنها قد يصب عليها وقد لا يصب عليها، ولذلك ينبغي فرق الشهادة وسقط الشاهد بها أو عدمه. بخلاف البدعة فإن شأنها في الواقع المداومة عليها والحفظ على ألا تزال من موضعها وأن تقوم على تاريخها القيامة وتنطبق عليها ألسنة الملامة ويرمى بالتسهيل والتجهيل وينبذ بالتبديع والتضليل ضد ما كان عليه سلف هذه الأمة والمبتدى به من الأئمة. والدليل على ذلك الاعتبار والنقل، فإن أهل البدع كان من شأنهم القيامة بالنكير على أهل السنة إن كان لهم عصبة أو لصقوا بسلطان تجري أحكامه في الناس وتنفذ أوامره في الأقطار ومن طالع سير المتقدمين وجد من ذلك ما لا يخفى. وأما النقل فما ذكره السلف من أن البدعة إذا أحدثت لا تزيد إلا مضيا وليس كذلك المعاصي قد يتوب صاحبها وينيب إلى الله، وقد جاء ما يشد ذلك في حديث الفراق حيث جاء في بعض الروايات تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. ومن هنا جزم السلف بأن المبتدع لا توبة له منها حسب ما تقدم. الشق الثاني ألا يدعو إليها، فإن البدعة قد تكون صغيرة بالإرادة ثم يدعو مبتدعها إلى القول بها والعمل بمقتضاها فيكون إثم ذلك كله عليه، فإنه أثارها وبسببه كثر وقوعها والعمل بها. فإن الحديث الصحيح قد أنبى أن كل من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص ذلك من أمزارهم شيئا. الصغيرة مع الكبيرة إنما تفاوتهما بحسب كثرة الإثم وقلته، فربما تساوي الصغيرة من هذا الوجه الكبيرة أو تربي عليها. فمن حق المبتدع إذا ابتلي بالبدعة أن يقتصر بها على نفسه ولا يحمل مع وزره وزر غيره. وفي هذا الوجه قد يتعذر الخروج عنه، فإن النصيب فيما بين العبد وربه يرجو فيها من التوبة والغفران مما يتعذر عليه مع الدعاء إليها، وقد مر في باب ذم البدع وباب الكلام في مسألة سيأتي إن شاء الله. والشرط الثاني ألا تفعل في المواضع التي هي مجتمعات الناس أو المواضع التي تقام فيها السنن وتظهر فيها أعلام الشريعة. فأما يظهرها في مجتمعات ممن يقتدى به أو ممن يحسن الظن به فذلك النظر للأشياء على سنة الإسلام فإنها لا تقوى أحد أمرين، إما يقتدى بصاحبها فيها فإن العوام أتباع كل ناعر، لا سيما البدع التي وكل الشيطان بتحسينها للناس والتي لم يكس فيها هوى، وإذا كلي بصاحب البدعة الصغيرة كبر بالنسبة إليه لأن كل من دعا إلى ضلالته كان عليه وزرها وزر من عمل بها، وعلى حسب كثرة الأتباع يعظم عليه الوزر. يعني المؤلف رحمه الله يورد هذه الشروط الثلاثة في ماذا؟ شروط البدعة الصغيرة. والوقت لما تضع الشروط إليها يعني تكاد إيش؟ إذا اعتقد تكون ماذا؟ يعني نادرة أو إيش؟ أو معدومة. فلما يعني يورد الشرط الأول لا يداوم عليها، فكما قال عندك أصحاب البدعة إيش؟ نعم تجد أن دوام وش بحبها؟ يعني قال في النصر الحصري من دوام عليها تكوى بالنسبة إليه. هنا المحقق ذكر أفضل تعجب من كلام شوكاني. الشوكاني يقول استغل من قال أن الإصلاح الصغير إيش؟ يجعلها في حكم التكوين الكبير، وهذا يعني فعل كلام غير صحيح للشوكاني، لأن فعل الإصلاح الصغير كما بين القيم أن هذا قدر زائد على إيش؟ على ارتكاب هذا. كل سلم عليه في استخفاف فيها مبالات، وهذا قدر زائد على الفعل، هذا يتعلق بعمل القلب. وهذا سبق المرة بنا في الجزء الأول 190 نستدخل الحالة بدل المنكرات. القيم يقول وقد يقترب الصغير من قلة الحياة وعدم المبالات وترك الخوف والاستهانة بها ما يحقها الكبائر بل يجعلها في أعلى رتبها، وهذا الأمر المنفع إلى ما يقوم بالقلب. هكذا المدارج الأول 28 و30. أيضا من قرأ هذا المعنى أيضا عزم التسلم في قواعد الأحكام. وأيضا المؤلف قرأ هذا في هذا الموطن، قرأ أيضا في الموافقات. ففي الموافقات قال رحمه الله ذكر كلام غزالي أبو حامد أن المداومة على المباح قد تصير صغيرة كما أن المداومة الصغيرة تصير كبيرة، إلى أن قال فإن المداومة لها الصغائر تأثيرها في كبرها وقد ينضاف الذنب إلى الدم ويعظم سلب الظهر، وكذا إذا تمادت الكبيرة صغيرة وأكثر منها كان قادحا في شهادته وصار في إعدادي الفعل الكبير. هذا كله في الموافقات الأول صفحة 32 و100 ثم بعدها إلى 35. هنا لا يداوم عليها أيضا تحدث المؤلف ذكر الحديث عن في هذا الاعتصام في كتاب الاعتصام الأول 290. قال هناك ودل على ذلك الاعتبار والنقل، فإن البدع كان من شأن القيام بالنكير على السنة. نعم فهذا واضح يعني هذا زيد، لكن ما تجد عند المعاصي قضية النكير، وهذا بين الشيخ الإسلام رحمه الله خاصة كان السلطان معهم. فالشيخ يقول كثير ما يكون البدع مع القدرة يشبهون الكفار في استحلال قتل المؤمنين وتكفيره كما يفعل الخوارج والمعتزلة والرافضة والجهمية، لكن فيه من قاتل طائفة متنحة الخوارج والزيدية، ومنهم من يسعى إلى قتل المقدور عليه من مخالفيه إما بسلطانه وإما بحيلته، ومع العكس يشبهون المنافقين لأن البدع مشتقة من الكفر. والمؤمن مشروع له مع القدرة أن يقيم دين الله بحسب إمكانه بالمحاربة وغيرها، ومع العجز يمسك عما عجز عنه من الانتصار. هكذا في 90 الثاني 90 و600 وبمعنى في بيات المسجرية 4208. قالوا من نظر ما ذكر سلم البدع لا تزيد إلا مضية، وقال إذا حدث في الجزء الأول 85 قال ما زيد كذلك المعاصي فقد يتم صاحبها، إلى قال حيث جاء في بعض الروايات تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، كلب الودع الذي يعد الإنسان من عرض الكلب الكلب فيصيبه يشبه شبه جهود. طبعا تتمت الأثر هي للشعر كما يتجارى الكلب بصاحبه، ما تتمت إيش؟ لا يبقى منه غير ولا مفصل إلا إيش؟ إلا دخله، فمعناه إيش؟ أن هذه بدعة تكون في غاية إيش؟ الإحكام. الشرط الثاني لا يدعو إليها، وهذا أيضا تحدث عنه رحمه الله في الجزء الأول صفحة 11 و284 يقول لا يدعو إليها، لكن غالب أهل البدع إيش ماذا؟ أبدا يدعو إليها، يدعو إليها. فلا تكاد تكون بدعة إلا إيش؟ إلا بماذا؟ إلا بدعوة. الشرط الثالث لا تفعل هذا المواقع، تحدث عنه أيضا في الجزء الأول 82 و200. طيب علم الخير يعني في بعض المسائل شرط منها فشل القادم إلى توفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله. الخمسة إيه؟ كل ما فيه حد إنسان كان يقول كل إخلال. إحنا بنقول الموضوع وين كفاح ما قديم بعض ما يضبط، لكن بنقول المقصود بالخلال كما أنا فهم اللي هو الخلال إيش المطلق وليس مطلق الخلال. مثل مثلا لما ذكر قضية النفس فقط النفس خلال صح ولا لا، لكن الأطلع ليست الخلال هي مطلقة هي صغيرة، والعلم مقصود بالخلال هو الخلال المطلق الخلال التام وليس مطلق إيش. أنا ما يفرق بين إيش أن يصبح مطلق مطلق الاسم. والله أعلم.